التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. ما زلنا مع الإمام بن بري رحمه الله في باب أحكام الراءات، وكنا تكلمنا عن يعني أحكام الراء عنده، وقلنا إنه يختص بهذه الأحكام من بين جميع القراء، فهو الوحيد بين القراء الذي يرقق الراء المفتوحة أو المضمومة إذا جاء قبلها كسر لازم، أو ياء ساكنة قبلها كسر، أو كسر وبينه حرف غير حصين، فهو يرقق هذه الراءات يعني وحدهم بعد من بين جميع القراء. وقلنا إن عنده مستثنيات، وهذه المستثنيات قلنا خمس، ورأينا أمثلتها كلها، وقلنا يعني إذا حال بين الكسر اللازم والراء حرف مستعلي إلا حرف الخاء، إلا حرف الخاء، ورأينا الحروف التي جاءت في القرآن يعني فاصلا بين الكسر اللازم والراء والتي ترقق من أجلها، والخاء استثنيت من بين حروف الاستعلاء. وقلنا إن ليست حروف الاستعلاء كلها جاءت في القرآن حائلة، ولكن البعض منها، ورأينا كل الحروف التي جاءت والكلمات وطبقنا هذه المسائل. وقلنا إنه كذلك يعني استثنى الأسماء الأعجمية، وهي معدودة كذلك يعني ثلاثة، ولفظ إيران يعني إنه يعني ذكره وحده لأنه اختلف في هل هو أعجمي أو غير أعجمي، الأعجمي وإيران. ورأينا كذلك هذه الأمثلة، فحين نقرأ هذه الكلمات لا نرقق الراء. وقلنا كذلك إذا تكررت الراء سواء بفتحين أو بضم، ورأينا أنها تكررت في أماكن معدودة بالفتح وفي موضع واحد بالضم، مثل فرارة مضرارة إصرارة، وفي موضع واحد وهو الفرار، يعني هو الذي مضمومة فيه الراء الثانية، فيعني فهذا حين تتكرر الراء يعني يستثنيها من الترقيق، ولو أنها يعني الأولى قبلها موجب للترقيق، ولكن يعني لكي يصير اللفظ منسجما في الصوت وفي القراءة. وكذلك استثنى الكلمات التي جاءت بعد، احنا قلنا فاصل بين الكسر وبين الراء، ولكن حرف الاستعلاء كذلك إذا جاء بعد الراء التي فيها موجب للترقيق كذلك يستثنيها ولو كان بينه كذلك حائل، مثل إعراضة، نعم، مرصادة، يعني فهذه الكلمات كلها يستثنيها من الترقيق. وكذلك المستثنى الخامس وهو باب سترة، قلنا باب سترة، وهي ست ألفاظ جاءت في القرآن الكريم هكذا على وزن فعلة، ولا بد أن يكون يعني الفاصل حرف مستفل لا حرفا مستعليا، مثلا وقرة لا تدخل في هذه الباب، يعني مثلا حجرة، إمرة، سترة، صهرة، يعني هذه الألفاظ كلها ستة على وزن فعلة، فهي ليس فيها الخلف، هذه فيها اختلاف، روي عنه الترقيق وروي عنه التفخيم، يعني للمستثنيات الأخرى وجها واحدة، يعني استثناء وجها واحدة. أما باب سترة ففيه وجهان، يعني روي عنه الوجهان، وقلنا أن يعني هذا الوجهان لإمامنا ورش يعني ليس على الإطلاق، بل حسب الطريق التي نقرأ منها. فإذا حسب إذا جاءت الآية فيها مد بدل وفيها كلمة من هذه الكلمات وهي معدودة في القرآن، ففيها خمسة أوجه، يعني هي نظرا عقلا ستة، ولكن لأن رواة توسط البدل لم يرووا في هذه الكلمات إلا يعني استثناء إلا التفخيم، فيكون مع قصر البدل التفخيم والترقيق، ومع مد البدل التفخيم والترقيق، ولكن مع التوسط ليس إلا التفخيم. وطبقنا هذه يعني هذا الموضوع في الآية من سورة البقرة. نعم. وفي ذلك قال ابن بري، يعني من هنا وقفنا في الدرس السابق، يعني وفخمت في الأعجمي وإرام وفي التكرر بفتح أو بضم، وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترة فتح كله عرف، يعني هذه يعني عرفنا هذه المسائل. ثم رأينا كل هذه الأمثلة التي جاءت في هذا الباب، وكذلك رقق لفظ بشرار، يعني وقلنا أن هذا يعني لفظ وحيد في القرآن خارج عن الأحكام الراء الأخرى، لأن الراء ترقق لأسباب قبلها، يعني للكسر قبلها، وتستثنى إذا جاء بعدها يعني عارض، ولكن هذه بشرار بالعكس، رققت الراء الأولى لأجل ترقيق الراء الثانية فسببها متأخر عليها، يعني بشارة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فرققت الأولى لأجل الثانية، ولا يعني واحد ضر بأن يعني هذه المسائل ليس فيها قياس، يعني لا نقول رققنا بشرار فنرقق كلمات التي تشبهها في الوزن، ولا ترققها عند أولي الضرر، يعني هذه الكلمة ولو أنها وزنها يعني مثل البشرار وفيها رأين كذلك، فلا ترققها إلا في بشرار، فترقق وصلا ووقفا، يعني بشرار ترقق وصلا ووقفا، ولو أن الراء الأخيرة تصير ساكنة في الوقف فنرققها لأجل ترقيق الراء الأولى، لأن الراء الأولى حين رققت صارت مثل الكسرة، يعني صارت كأنها مكسورة، فحين تسكن الراء الأخيرة تصير كالراء الساكنة قبلها كسر، فترقق وصلا ووقفا، ترقق بشرار يعني وصلا ووقفا، بشرار كالقصر بشرار يعني وصلا ووقفا. ويعني هنا يعني الأسباب والتعليل دائما يأتي بعد ثبوت الرواية، كما يعني نعرف هذه المسألة ولكن نكررها دائما. وكذلك هنا الشراح وأصحاب القصائد أو يعني الرجاز يعني ينبهون إلى هذه المسألة، بأن مسألة التعليل وهذا تأتي بعد ثبوت الرواية، يعني وقال يعني يعني لا ترققها لدى أولي الضرر إذ غلب الموجب بعد النقل، يعني يعني هذا الموجب يعني بعد النقل، يعني هذا السبب حرفان مستعلين وكالمستعلين، يعني فأولي الضرر هنا الضرر جاءت الراء الضاد يعني حرف مستعلي والراء مفتوحة كأنها حرف مستعلي كذلك، يعني فاجتمع سببان قويان منع ترقيق الراء، ولكن هذا ليس هو العامل، ولكن العامل الأول هو النقل، وإنما هذا لماذا لم ترقق هذه الكلمة مثل بشرة، ولكن لو كان القياس لن نرقق مثلا سرور على سرور، هذه أولى بالترقيق لأن ليس فيها، ولكنها يعني لم يروى عنه فيها الترقيق. ثم انتقل يعني هنا لما انتهى من الراءات المتحركات انتقل إلى الراء الساكنة، الراء الساكنة، فقال وكلهم هنا كلهم تعود ليس على قال وورش، ولكن تعود على كل القراء، كل القراء، يعني فقال وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت، يعني إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر لازم لابد أن يكون الكسر لازم ومتصل بها، لا يكون الكسر في كلمة والراء الساكنة في كلمة أخرى، مثلا إن ارتبتم، هذه لا ترقق الراء، سواء وصلنا أو ابتدأنا بارتبتم لا نرقق الراء، لأن كذلك هذه الألف ألف وصلين يعني تسقط في الدرج وتثبت عند الابتداء فقط، فهي عارضة كذلك، لابد أن يكون الكسر لازما ومتصلا بالكلمة. إلا هناك ذلك استثناء، إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهل، يعني هنا الكلمات التي جاءت فيها الراء ساكنة وقبلها كسر لازم، مثلا مثل شرعة، ميريا، شرذمة، فرعون، أحصرتم مثلا، واستغفر لهم، يعني كل هذه الكلمات التي فيها الراء ساكنة وصلا ووقفا، يعني تكون الراء في وسط الكلمة، في وسط الكلمة سواء كانت في الاسم أو في الفعل، وكان قبلها كسر لازم وهي ساكنة فيها مرققة لجميع القراء، هذه لا يختص بها، لا يختص بها ورش وقالون فقط أي نافع، ولكن لكل جميع القراء سواء قرأنا لأي قارئ جاءتنا كلمة هكذا فراءها مرققة للجميع، وهذا ما قصد به وكلهم رققها، وسواء كان الاسم عربيا أو أعجميا، لأن رأينا يعني الاسم الأعجمي استثنى من ترقيق الراء المتحركة مثل إبراهيم، إسرائيل، يعني لا نقول إبراهيم، إبراهيم، إسرائيل، عمران، نعم هذه، ولكن الراء الساكنة ولو كان الاسم أعجميا فترقق، مثلا فرعون، يعني فراؤه، لماذا لم تستثنى مثل الأسماء الأخرى؟ لأنها ساكنة وقبلها كسر، نعم كسر لازم، ولكن إذا جاء قبل الراء الساكنة حرف متحرك فليس هناك ترقيق أبدا لأي قارئ من القراء، مثلا العرش، يعني لا نرقق هنا الراء ولكنها مفخمة، القرآن، ظرنا، يعني هنا لا ترقق الراء، إلا يعني وهنا هذه الراءات كذلك الساكنة التي قبلها كسر إذا لقيها مستعلي، يعني إذا جاء بعدها حرف مستعلي لا ترقق، يعني والحروف كذلك المستعلية لم تأتي كلها بعد الراء الساكنة في القرآن، ولكن جاءت ثلاثة من هذه من حروف الاستعلاء، جاءت في قرطاس، يعني هنا لا نقول قرطاس، قرطاس، يعني الراء ننطق بها نعم مفخمة، في سورة الأنعام قرطاس، في قرطاس، إرصادة في سورة التوبة، نعم مرصادة، لبالمرصاد، يعني هذه الكلمات الصاد، يعني جاءت في طاء، جاءت في كلمة واحدة والصاد جاءت في هذه الكلمات، والقاف جاءت في فرقة بسورة التوبة، وجاءت في فرق في الشعراء، يعني هذه الكلمات كلها تستثنى من الترقيق إلا فرق في سورة الشعراء اختلف عن ورش فيه، روي عنه الترقيق وروي عنه التفخيم، ولكن المشهور هو الترقيق، المشهور هو الترقيق في فرق، وهناك من فصل فقال إذا وصلنا نقرأ بالترقيق، يعني لأن حرف الاستعلاء، لماذا رققت هذه؟ لأن حرف الاستعلاء مكسور، يعني فقالوا كسرت صولته بالكسر، يعني لم يبقى قويا، لأن الحرف، لأن الحركة مثلا الضم والفتح يعني يقوي الحرف، يعني والفتحة يعني ضعيفة والسكون أضعف، يعني نعم، لأن كل فرق كالطود، يعني حين إذا وصلنا تكون القاف مكسورة فترقق الراء، إذا وقفنا يصبح القاف ساكنا فيقوى، يمكن أن نقف بالتفخيم، فرق يعني هو الوصل نعم الترقيق يعني، والمشهور فيه يعني هو عند المغاربة هو الترقيق، ولكن روي عنه يعني الوجهان، الوجهان صحيحان نعم مرويان عن ورش يعني. فهذه هي الكلمات التي جاءت فيها، جاء فيها حرف الاستعلاء يعني بعد الراء الساكنة التي قبلها موجب نعم لترقيقها يعني كسرة متصلة لازمة، يعني لا بد أن تكون متصلة لازمة. وكذلك الكسر إذا جاء بعد الراء يعني لا يؤثر فيها، لا بد أن يكون الكسر قبلها ويكون متصلا بها. نعم. ثم قال وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريم، إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب. يعني هنا أشار إلى هذه الكلمات، يعني لماذا أشار؟ قال لا ترقق الراء في قرية وفي مريم، يعني هنا لماذا قلنا لا ترققها ولو أنها يعني رويت عن بعض العرب؟ يعني لأنه جاءت رواية، يعني هناك يعني ليست رواية ثابتة عن ورش، ولكن هناك من قال بترقيق قرية ومريم، هناك من قال بترقيقها، ونجد يعني بعض الذين نظموا في القراءات يعني قالوا كذلك بترقيقها، منهم يعني الحصري صاحب النظم في مقرأ الإمام نافع قال بأن ترقق راء قرية وراء مريم، ولكن لا اعتبار بهذا القول فنقرأه بالتفخيم في قرية يعني، وإنما اعتبر في بشرار يعني قال لو يعني سائل سأل لماذا لم نرقق قرية ومريم، لأن جت بعدها ياء ساكنة ورققنا بشرار لأن بعدها راء مكسورة يعني. فهذه جاءت بها رواية عن ورش، وهذه الكلمات لم تثبت بها رواية فلا نقرأ بالترقيق هنا يعني. جاء بهذا البيت ربما للتنبيه إلى أن هذه الكلمتين بالذات يعني كان فيهما قول بأنهما يعني فيهما ترقيق وليس فيهما ترقيق. قال وإن حكي عن بعض العرب، وإن حكي فهي تكون لغة وليست رواية ولا قراءة، فهي لغة، والقرآن لا يعمل يعني لا يتبع اللغة، بل اللغة هي التي تتبع القرآن والقراءة وليس العكس. فهذه وإنما اعتبر في بشرى لأنه وقع في مكرر، يعني هنا جاء بتعليل لماذا رققنا بشرار، لأن يعني هذا يعني السبب جاء في حرف مكرر، يعني في الراء يعني كما نعرف من صفتها التكرير فهي كأنها فيها يعني الراء فيها راءان أو أكثر، ولو أن يعني نطقنا بها بالتكرير فتصبح عدة راءات، ولذلك يحذر القارئ من تكرير الراء. نعم. فيعني هنا نبه إلى أن هذه الكلمات ليس فيها ترقيق للراء، بل تقرأ مريم وقرية والمرء، يعني كذلك هذه الكلمات كلها ليس فيها ترقيق. ثم انتقل إلى الراء المكسورة، يعني هنا في الأول تكلم لنا عن الراء المفتوحة والمضمومة إذا جاء قبلها موجب يوجب ترقيقها، وثم تكلم عن مستثنيات من الترقيق، ثم تكلم عن الراء الساكنة التي يرققها جميع القراء، ثم تكلم عن المستثنيات من ترقيق الراء الساكنة، يعني إذا جاء بعدها حروف مستعلية، ورأينا الحروف يعني ثلاثة حروف التي جاءت بعد الراء الساكنة فمنعت من الترقيق، وهي الطاء في كلمة واحدة والصاد والقاف في كلمتين، يعني هذه الأحرف الثلاثة هي التي جاءت يعني بعد الراء الساكنة فمنعت ترقيقها. ثم انتقل إلى الراء المكسورة فقال والاتفاق، يعني هنا قال كلهم في الراء الساكنة، وهنا قال والاتفاق، يعني اتفق كذلك القراء، يعني الراء المكسورة هي يعني فيها سببها في نفسها، يعني لا تحتاج إلى سبب لترقق، فهي مكسورة، هي يعني مرققة سببها فيها. فقال والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، يعني ضروري ترقق لأنها مكسورة. نعم، وكذلك هنا الراء لأنها هي سببها فيها، يعني ولو كان الكسر عارضا يعني ليس لازما فترقق. مثلا في رواية إمامنا ورش، إذا كان هناك نقل للحركة وكسرت الراء مثلا وانحرن شانئك، يعني إذا رققت يعني ليست مكسورة حقيقة، يعني هي ساكنة، ولكن إذا كسرت ولو فيها الكسر عارضا ترقق، لأن رأينا أن الكسر إذا كان عارض يعني لا يؤثر في ترقيق الراءات الأخرى، ولكن الراء المكسورة ترقق سواء كان الكسر فيها لازما أو كان عارضا لسبب من أسباب، مثلا لالتقاء الساكنين، مثلا لالتقاء الساكنين أو للنقل، يعني هذه الأسباب التي تكسر الراء من أجلها. نعم، كل يعني هناك عدة كلمات إذا يعني كسرت لالتقاء الساكنين أو لنقل الحركة فترقق، فكسرها لا يكون لازما بل يكون عارضا. ثم قال لكن في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر، يعني الياء والكسر إذا كان قبل الراء ووقفنا على الكلمة فأصبحت الراء ساكنة، يعني فهنا ننظر إلى ما قبلها، إذا كانت هي ساكنة وقبلها كسر فترقق للجميع، إذا كانت سكنت للوقف وقبلها ياء ساكنة ترقق للجميع، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر وحال بين الكسر والراء حرف مستفيل مثلا الشعر، يعني ترقق للجميع، لجميع القراء، لجميع القراء. ولكن إذا لم يكن قبلها موجب مثلا والفجر، يعني هنا لا نرقق الراء لأن ليس قبلها كسر، فهنا ترقق في الوصل وتفخم في الوقف، تفخم في الوقف. نعم، ولكن يعني هي الراء الساكنة حكمها يعني مثل الوصل، يعني مثل الوصل حكمها في الوقف مثل حكمها في الوصل، لأن بعض الراءات التي يرققها ورش يعني في الوصل يقف عليها بالترقيق، يقف عليها بالترقيق، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها كسر ورققت في الوصل ترقق في الوقف كذلك. نعم، لكن قال في الوقف بعد الكسر، يعني إذا كان قبلها كسر والياء وكان قبلها ياء ساكنة والممال، إذا كانت ممالة قبلها يعني ممال، نعم، مثل الدار، نعم، الجار، من الأبرار، يعني وإذا لم يكن قبلها يعني كسر، نعم، لا ترقق، لا ترقق إذا كان قبلها غير مكسور، أو يعني قبلها غير ياء ساكنة فلا ترقق، بل نقف عليها بالتفخيم، مثلا والرجز فهجور، فهجور يعني ليس هناك كسر قبل الراء، فهجور يعني قبلها الجيم مضمومة فليس فيها ترقيق، يعني الراء في الوصل في الوقف مثل الوصل، إذا كان هناك موجب للترقيق في الوصل فنقف عليها كذلك بالترقيق في الوقف، وإذا لم يكن هناك موجب فنقف بالتفخيم. نعم، نعم. وهناك كلمتان يعني نقف ولو أن يعني حالة بين سكون الراء والكسرة، حرفون مشتعل مثل القطر، مصر. نقف بالتفخيم. وهناك من فرق بين مصر وبين القطر، عين القطر. نعم. فاختلف في هذين الكلمتين بين الترقيق والتفخيم. نعم. فالقطر لأن الراء هنا يعني مكسورة، ومصر الراء مفتوحة، يعني هناك فرق بين الكلمتين. نعم. فمصر بالتفخيم والقطر بالترقيق. نعم. يعني اختلف يعني بين التفخيم والترقيق. والمقدم يعني هنا حين يقول لنا مثلا المقدم التفخيم في يعني في إحدى القواعد، يعني هناك يعني أحيانا يأتي المقدم في الأداء يعني موافق يعني للمشهور أو للمقروء به، وأحيانا لا يكون موافقا له، يعني يكون مثلا القاعدة تكون أصل الكلمة، مثلا في مد البدن يعني لورش، يعني هناك عندنا القصر والتوسط والإشباع كلها يعني مروية، فإحنا نحن المغاربة نقرأ بالتوسط يعني هو المشهور عندنا، ولكن المقدم في الأداء ليس التوسط بل القصر، المقدم في الأداء هو القصر. لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو الأصل، يعني لا يوافق دائما المقدم في الأداء المقروء به. مثلا في التقليل لذوات الياء، حين نقرأ لورش في ذوات الياء يجوز فيها الفتح والتقليل، مثلا الهدى يجوز له التقليل والفتح، ولكن نحن المشهور عندنا هو المقروء به هو التقليل، لأننا نقرأ بتوسطي البدل، هذه مثل باب ذكرى، يعني إذا قرأنا بتوسطي البدل نفخم باب سترة كلها إذا جاء في آية واحدة، يعني فالتقليل مثل هذه القاعدة، إذا قرأنا بتوسطي البدل فليس لنا إلا التقليل في ذوات الياء. ولكن المقدم في الأداء بالنسبة للتقليل والفتح ما هو؟ الفتح هو المقدم في الأداء لأنه هو الأصل، هو الأصل، المقدم في الأداء هو الفتح، هو الفتح، فلذلك لا يوافق دائما المقدم في الأداء المقروء به، لا يوافق دائما، بل أحيانا يكون هو الأصل، أحيانا يكون هو المشهور عن القارئ، يعني وهكذا. يعني هذا المقدم في الأداء لم يكن قديما، يعني وأحدث في يعني هو بالنسبة لنا أحدث قديما، ولكن لم يكن في العصور الأولى، لم يكن في العصور، لأنهم لم يكونوا يقرؤون ب يعني الأوائل لم يكونوا يقرؤون بجمع القراءة، لم يكونوا يقرؤون بالجمع، بل كانوا يقرؤون بالإفراد، يعني يفردون كل رواية رواية، ولكن إذا حين ضاق الزمان ويعني الهمام لم تبقى كما كانت فأصبحوا يجمعون القراءة، يقرؤون بالجمع للاختصار ولربح الوقت، ولكن في كتب الأوائل مثلا في عند ابن الجزري وغيره يعني يقول بأنه يعني قرأ أفراد كل رواية للقارئ، يعني كل رواية رواية ثم يجمعون بعد ذلك، ولكن الآن يعني قليل من يتبع هذه الطريقة. يعني وهنا قال لكن في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر، يعني فالراءات إذا كانت في الوصل مرققة يعني فيها موجب لترقيقها فهي في الوقف كذلك مثل الوصل ترقق إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسر. نعم لازم يعني مثل المر، المر هو المرور يعني في الوقف مثل المرور مثل المر يعني ليس يعني يقصد به الوصل. فقلنا وهنا عرفنا الكلمتين التي فيهما الوجهين وهي القطر ومصر، لأن حال بين الكسرة اللازمة والراء الساكنة حرف مستعلي. نعم. ثم انتقل إلى قاعدة أخرى في الوقف بالنسبة للراءات، وهنا هذه القاعدة كما أشرنا فيها لو تذكرون في فتح حين كنا نقرأ في البسملة والاستعاذة في فاتحة الكتاب وتكلمنا عن الإشمام والروم، هل تذكرون؟ نعم. ولكن باب الإشمام والروم سوف نصل إليه بعد قليل إن شاء الله. وهنا ذكر كيفية الوقوف يعني كيف نقف على هذه الراءات، يعني هذه الراءات التي فيها موجب للترقيق إذا وقفنا عليها بالروم يعني كيف نقف، لأن الإشمام لم يتكلم عليه، لأن الإشمام ليست فيه حركة، إشمام هو سكون يعني ليست فيه حركة، أما الروم فهو فيه بعض الحركة. وهنا يعني تكلم عن الوقف بالروم، قال والوقف بالروم مثل الوصل كمثل الوصل كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. فرد يعني هنا من ورد يرد إذا شرب الماء يعني ويقصد به يعني أنك يعني تنهل من العلم كما ترد الماء، يعني تنهل من العلم كما ترد الماء، فيعني يذهب إذا وردت من الماء يذهب العطش، وإذا وردت من العلم نهلت من العلم فيذهب ماذا؟ يذهب الجهل. نعم. فهنا تكلم عن الوقف على الراءات التي فيها موجب للترقيق، إذا وقفنا عليها بالروم يعني هل نرققها أم نفخمها؟ يعني ولابد أن نعرف ما هو الروم، يعني هو لا يستعمل الآن يعني إلا في التعلم وفي هكذا في الدروس وفي القراءة، يعني ما قليل من يستعمل هذه القاعدة في الوقف. يعني هو الروم تعريفه أنه الوقف ببعض الحركة وقدر يعني الحركة ننقص منها، مثلا خير يعني خير مثلا إذا قلنا خير هذه الحركة كاملة يعني نأخذ من الحركة ثلثين ويبقى الثلث فقط، نقول خير يعني حركة خفيفة جدا، يعني هذا هو الروم، يعني تروم الحركة يعني لا هو إذا كان الإنسان بجانبك قريبا منك يسمعه، البعيد لا يسمعه، البعيد لا يسمعه، هو الروم هو النطق ببعض الحركة، ويكون في المرفوع والمضموم ويكون في المكسور والمخفوض يعني حسب الحركة، هل هي حركة إعراب أم حركة بناء، يعني فلا يكون في المنصوب لأن الحركة الفتح المفتوح المنصوب لا يكون فيه الروم لأن الفتحة يعني خفيفة، يكون في المضموم والمرفوع وفي المكسور نعم والمجرور أو المخفوض، يعني يقصدون بها حركة الإعراب أو حركة البناء، مثلا حركة البناء من بعد يعني هذه حركة بناء، نقول من بعد من بعد يعني يعني حركة خفيفة جدا، يعني لا يسمعها إلا الداني، لا يسمعها البعيد. يعني هنا لم يتكلم عن الإشمام، لأنه يتكلم، سوف نصل إلى باب الروم والإشمام، وهناك بعض المسائل يعني يمنع فيها الروم والإشمام، يعني سوف نصل، مثل ما رأينا حين كنا في باب هاء الكناية وفي باب ميم الجامع، هل نروم الحركة ونشمها في هذا الباب أم لا؟ يعني فهذه، وكذلك الحركة العارضة، سوف نرى أن ليس فيها روم ولا إشمام، يعني سوف نصل إن شاء الله إلى هذه القواعد ونراها بالتفصيل. ولكنه هنا يقصد ترقيق الراء، يعني حين نقف على الراء المتحر، يعني التي فيها موجب لترقيقها وهي مرققة في الوصل لإمامنا ورش، هل نقف أو لغيره إذا وقفنا، إذا كانت يعني أنه حين نقف مثلا على الحركة على الكلمة ولو كانت لغير ورش، يعني فيها موجب للترقيق، مثلا خير، يعني هذه إذا وقفنا عنها عليها لأي واحد فترقق. ولكذلك الكلمات التي يختص بها ورش، التي قبلها يعني متحركة وقبلها كسر أو ياء ساكنة، يعني ولا يرققها إلا هو. فإذا كنا نرققها في الوصل نقف عليها بالترقيق، إذا كنا نقرأها بالتفخيم في الوصل نقف عليها بالتفخيم، إذا كانت الراء ساكنة أصلا يعني فنقف عليها بالسكون، ليس فيها روم، الروم لا يكون إلا في المضموم والمكسور، يعني نقف ببعض الحركة. إذا كانت الكلمة كذلك منونة، يعني لا نقف بالتنوين، ليس التنوين المفتوح، لأن التنوين المفتوح يبدل، ليس فيه لا روم ولا شيء، المرفوع فقط، مثلا خيرون، يعني لا نقف بالتنوين بل نقف بالضم فقط في الروم، لا نقول خيرون، لا، خير ضمة، يعني لذهب التنوين، نقف بضمة خفيفة جدا، نعم، مع ترقيق الراء، قلنا مثل الوصل، إذا كنا نرقق في الوصل نرقق في الوقف، إذا كنا نقرأ بالتفخيم نقف بالتفخيم. فهو هنا قال والوقف بالروم كمثل الوصل، يعني هنا كمثل الوصل، كالوصل، فرد ودع ما لم يرد للأصل، يعني فرد، يعني خذ هذه الأحكام ودع ما لم يرد للأصل. مثلا إذا وقفنا على لا وزار الحجار، مثلا الفجر والفجر، يعني هنا ليس فيها ترقيق، كيف نقف؟ لا في الروم، نقف بأن الراء هنا في الفجر مكسورة، نقف إذا كانت هي مكسورة في نفسها، قلنا إذا كانت الراء مكسورة في نفسها فسببها فيها هي مرققة، والفجر يعني هنا الراء مرققة، لأننا لا نقف بالسكون في الروم، نقف بالحركة، فتكون الحركة مثل الوصل، يعني والفجر وليال عشري والشفعية الراء، يعني في الفجر وفي عشرين، يعني مرققة في الوصل، فكذلك في الوقف بالروم، ولكن إذا وقفنا بالسكون فليس هناك ترقيق، نعم ليس هناك ترقيق. ولكن في الوقف يعني مثل الوصل، مثلا إلى شيء نكر، إذا وقفنا هنا منونة الراء بالكسر، إذا وقفنا بالروم نقف إلى شيء نكر، نكر يعني نأخذ كسرة خفيفة، يعني وهذا ما قصده بقوله في هذا البيت الأخير، والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. ونرى هذه الأبيات التي شرحناها في هذا الدرس لنتأكد من هذه القواعد. فهو قال رحمه الله: ورقق الأولى له من بشرر، ولا ترققها لدى أولي الضرر، إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلي. ثم حذرنا من ترقيق قرية ومريم، وقال إنها يعني لغة، والقرآن لا يعمل باللغة، بل اللغة هي التي تتبع القرآن. ثم يعني أشار إلى أنها حين تكون مكسورة فهي مرققة للجميع، وإذا كانت ساكنة وقبلها كسر لازم متصل فهي مرققة للجميع، إلا إذا كان بعدها مستعلي، ورأينا الكلمات التي فيها حرف الاستعلاء. ثم أشار إلى باب الوقف بالروم، وبهذا ختم باب أحكام الراءات لإمامنا ورش. ونكتفي بهذا القدر، ونقول أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.